على موجات صوت العرب من القاهرة براعم العرب. براعم العرب. براعم العرب. أحدي فوزي هذا لملحميني في هذه الحياة مع عبير ظلام وحاتم العجمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا موج خالد علي، عمري 9 سنوات. أنا من دولة الإمارات العربية المتحدة في الصف الرابع. أنا فتاة طموحة وأسعى دائما للفوز، فمدرستي تقوم بالعديد من المسابقات وأنا أشارك بها، وفي عدة مرات حصلت على المركز الأول، وكانت هناك مسابقة أصدقاء بلوط على مستوى 8 دول وأكثر من 200 مدرسة مشاركة، وأنا بكل فخر حصلت على المركز الأول فيها. شاركت في مبادرة متفوق لأني أريد أن أشارك إنجازاتي مع أصدقائي وأشجعهم للسعي وراء طموحاتهم، وهذه المبادرة تشجعني على الفوز أكثر. ودولتي الحبيبة لا يوجد فيها مستحيل، وأنا ابنة زايد، ولهذا في قاموسي لا يوجد مستحيل. وتحثني مبادرة متفوق لجعل اسم دولتي بارزا في كل المجالات. أنا أهدف في المستقبل برفع اسم دولتي في مجال علوم الفضاء وأصبح عالمة فضاء في المستقبل. وبدأت في مجال العلوم بفتح قناة على اليوتيوب لعمل التجارب العلمية لتعليم أصدقاء الأطفال، وجعلتها باللغة الإنجليزية ليستفيد منها كل أطفال العالم، وأطمح أن تكون قناتي الأولى عالميا. المراكز الأولى طموحنا، ومع العلم نرتقي، لنجعل هذا شعارنا دائما. شكرا لكم، مع السلامة. براعم العرب مع عبير ظلام وحاتم العجمي.